يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينادي بعض الناس في هذه الأيام بإلزام الناس بقول واحد في مسائل الطلاق سواء بوقوعه أو عدم وقوعه، فما رأيكم بهذا الرأي وهذه المطالبة وما التوجيه في ذلك؟ لا أحد يملك هذا، لا أحد يملك يلزم الناس بهذا الشيء إلا الحاكم القاضي. القاضي له حق، إذا حكم بالخلاف فحكمه يرفع الخلاف، إذا حكم بقول من الأقوال فحكمه يرفع الخلاف. أما واحد يلزم الناس بشيء لا يلزمهم الله به فلا يجوز هذا. نعم.